لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أبدأ بإذن الله تعالى من اليوم سلسلة أحاديث بعنوان من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم عناية بالغة بالوصايا، فكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يقول في أصحابه: أوصيكم بكذا، أوصيكم بكذا. بل كان أصحابه رضوان الله عليهم يسألونه أن يوصيهم كثيرا، فكان صلى الله عليه وسلم يبادر بالوصية لهم، ويوصي هذا بحال بما يناسب حاله، ويوصي هذا بما يناسب حاله، فهذا يوصيه بالصلاة على وقتها، والآخر ببر الوالدين، والآخر بكثرة الصيام، والآخر بصلة الأرحام، وهكذا يوصي صلى الله عليه وسلم بأعمال البر الكثيرة التي تنفع المسلم في دينه ودنياه. ووصية اليوم وصية متعددة الجوانب، جاء بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي وعد خمسا، فقال: اتق المحال، تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك، تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مؤمنا، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه الوصية المتعددة الجوانب، يا سعادة من يتصف بما جاء فيها، إنها ترسم شخصية المسلم الكامل. إن من اتصف بهذه الصفات اتصف بكمال الشخصية الإسلامية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا في هذه الوصية على ما فيه خير الدنيا والآخرة. فأما الكلمة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق المحال، تكن أعبد الناس، أي أيها المسلم اتق المحال، ستصير من أعبد الناس، وأعبد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك إن تتقي المحارم تكون في مصاف هؤلاء الذين وصلوا أعلى الدرجات في عبادة الله تعالى. والمحارم عباد الله هي كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، أي المعاصي والذنوب التي حرمها الله، فلا ترتكب المحرمات، وكذلك لا تترك الواجبات، فإن ترك الواجبات من المحرمات التي حرمها الله تعالى. وعليه عباد الله: إن الذي يترك المعاصي ولا يترك الفرائض والواجبات، هذا سيأتي يوم القيامة بإذن الله بصفحة نقية لا تبعات فيها. فكيف لو أضاف إليها شيء من النوافل والمستحبات؟ تأملوا هذا المعنى مرة أخرى: إن الذي يترك المحرمات المعاصي ولا يترك الواجبات ويحافظ على الواجبات والفرائض، هذا سيأتي بصفحة نقية يوم القيامة لا تبعات فيها. فكيف إذا أضاف إلى ذلك في دنياه بعض النوافل والمستحبات؟ هذا سيكون عبدا ربانيا. جاء في الحديث القدسي: قال الله سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أي إذا قمت بأداء الفرائض وانتهيت عن المحرمات، هذا أعظم ما يحبه الله تعالى من العبد في أمره الواجب. قال: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. فتكون عبدا ربك، توفق في كل أمورك، في كل أحوالك تكون موفقا، لأنك تسير بالله وتعمل بالله سبحانه وتعالى. هذا العبد الذي حافظ على الواجبات وترك المحرمات وأتى بشيء من النوافل والمستحبات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة الأولى: اتق المحارم تكن أعبد الناس. فمن أراد أن يكون من أعبد الناس فعليه أن يترك المعاصي وأن يحافظ على الفرائض والواجبات وأن يضيف إليها شيئا من المستحبات. وأما الكلمة الثانية في هذه الوصية المتعددة، قال صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، حتى ولو كان هذا القسم الذي قسم الله لك شيئا قليلا. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق وقسم المعايش بين الناس لحكم يريدها سبحانه وتعالى، وأعطى كل إنسان ما يناسبه ولم يظلم أحدا شيئا. هذا أعطاه الرزق بقدر، وهذا أعطاه الرزق بقدر، لأن هذا الذي يناسب كل واحد من الناس. والله هو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح هذا وما ينفع هذا وما فيه خير هذا. قال الله سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا، وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات لنبلوهم، وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورزق ربك خير مما يجمع. الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق وجعلها على درجات بما يتناسب مع كل إنسان. هذا فقير وهذا غني، هذا ضعيف وهذا قوي، هذا يناسبه الفقر وهذا يناسبه الغنى، هذا قد يكون الفقر له خير وقد يكون له الفقر امتحان، هذا قد يكون الغنى له خير وقد يكون الغنى له امتحان، وهكذا. الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين الناس وجعل الناس درجات بعضهم فوق بعض لتسير الحياة، وهذا يسخر لهذا وهذا يسخر لهذا. والله عز وجل ما ظلم أحدا منهم، فأعطى كل إنسان ما يناسبه وما يصلحه. ولذلك العبد المؤمن إذا علم ذلك رضي بقسمة الله. أما والعياذ بالله صاحب القلب المريض والعقيدة الفاسدة، والعياذ بالله، تراه يتسخط على قسمة الله تعالى، لا تعجبه قسمة الله تعالى، لا يرضى بما قسم الله عز وجل. فترى الفقير ينظر إلى الغني، وترى الغني ينظر إلى من هو أغنى منه، وكل غير راض على قسمة الله تعالى، وكل يشعر بالفقر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. تكن أغنى الناس، وذلك لأن الغنى عباد الله ليس غنى الأموال، إنما الغنى عباد الله غنى النفوس، غنى القلوب. كم من فقير تراه صاحب عزة وشموخ ولا يدني نفسه أبدا، وكم من غني والعياذ بالله تراه مستعد أن يبيع دينه ونفسه لأجل المال، والعياذ بالله. إذا الغنى عباد الله غنى النفس، غنى القلوب، ليس غنى الأموال. وهذا حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم وقول نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس. ومما يجعل الإنسان يرضى بقسمة الله تعالى له التي قسمها أن ينظر إلى من هو تحته. انظر دائما إلى من هو تحتك في أمر الرزق، ولا تنظر إلى من هو فوقك. إن الذين ينظرون إلى من هم فوقهم في الأرزاق ويتسخطون من أجل ذلك لم يعيشوا إلا فقراء، مهما أعطوا من المال لم يعيشوا إلا فقراء القلوب والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم دائما ينظرون إلى من هو فوقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أنت والحمد لله، وإن كان هناك من هو فوقك، اعلم أن هناك من هو تحتك. مهما كان حالك فهناك من هو تحتك، فهناك من لا يجد كثيرا من النعم التي أنت فيها، وأقلها نعمة الصحة أو العافية أو الولد أو الزوجة أو الستر أو راحة البال أو نحو ذلك. كم من الناس هو محروم من نعم أنت فيها، ولذلك ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فالذي يرضى بقسمة الله له في رزقه في حاله سيكون غنيا النفس غنيا القلب، تراه يشعر دائما برضا وراحة بال. أما الذي لا يرضى بقسمة الله تعالى له تراه متسخطا دائما، تراه دائما يشعر بالفقر ولو كان أغنى الناس، والعياذ بالله، لأنه غير راض على قسمة الله، لأنه ناظر إلى من هم فوقه. وأما المؤمن فيرضى بقسمة الله تعالى ويعلم أن هذا هو خيره. روي في الأثر القدسي: إن من عبادي من إذا أرميته فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أفقرتم فسد حاله. الله سبحانه وتعالى يعلم ما فيه خيرك فيعطيك على ما فيه خيرك، فرضا بما قسم الله لك ستكون أغنى الناس والحمد لله. وأما الكلمة الثالثة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الوصية العظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مسلما، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصف كذلك للإنسان ما فيه خير في الدنيا وفي آخرته. فالإنسان في الحياة الدنيا يعيش مع الناس وله جيران يعيشون من حوله، وإذا لم يحسن إلى جيرانه كانت حياته كرب لنفسه قبل جيرانه. ولذلك أحسن إلى ذلك لأكثر من وجه، أحسن إلى ذلك لتعيش أنت عيشة هنيئة فلا يكون فيها الكرب، أحسن إلى ذلك لتتقي إيذاءه، أحسن إلى ذلك لتنال قبل كل ذلك الأجر والفضل من الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمرو بن عباس صاحب عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أهله ذات يوم شاة، فيقول لأهلي: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني. أي من كثرة ما يأتيني جبريل ويقول لي: أوصيك بالجار، أوصيك بالجار، حتى ظننت أنه سيأتي يوم ويقول لي: إن مت فجارك يرثك. من كثرة الوصية بالجار. والجيران عباد الله ثلاثة: جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. أما الجار الذي له حق فهو الجار الكافر المسالم، فهذا له حق الجوار. وأما الجار الذي له حقان فهو الجار المسلم، فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم ذا فالقرب أي القريب أي الذي له صلة قرابة معي، فهذا له حق الجيران وحق الإسلام وحق القرابة. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأنت عبد الله أحسن إلى جارك وكف عنه أذاك بإحسانك. أنت إذا أحسنت إلى جارك تكف عنه أذاك، بل حتى لو أنك لا تستطيع أن تأتي بدرجة الإحسان مع الجار قف أذاك عنه، قف أذاك عن هذا الجار، وإلا صرت والعياذ بالله من المتعرضين للهلاك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فتفجع الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: من هذا يا رسول الله الذي تحلف على أنه ليس بمؤمن؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي يعيش جاره بجواره وهو في غير أمن. هذا الجار جار سوء دائما يأتيه منه الأذى، هذا الجار الذي يؤذي جاره، هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحلف 3 مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فأنت إذا أذيت جارك تعرضت للهلكة في الدنيا والآخرة. أنت مأمور بأن تحسن إلى جارك لا أن تؤذيه، فإن لم تستطع الإحسان إلى جارك فعليك أن تكف أذاك عنه. وهنا قد يأتي السؤال: ماذا لو كان الجار هو الذي يؤذيني؟ فهنا كذلك يأتي الجواب: عليك بالصبر، وإياك أن ترد الأذى له بأذى آخر. عليك بالصبر، فإنك بإذن الله مأجور، ولعل الله أن يصلحه بصبرك. قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا والله، كثير من الجيران أنت إذا صبرت على إيذائه وأحسنت إليه سيتحول بإذن الله إلى ما هو أحسن، حتى وإن لم يتحول فأنت مأجور، ولا ترد له الأذى بأذى آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أي تصل إلى درجة الإيمان. وأما الكلمة الرابعة وهي: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، تكن مسلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب للناس أي من الخير، وإلا ليس مطلق ما تحب أنت، وإلا بعض الناس ربما يحب بعض الأمور من الشر والعياذ بالله، كالذي يحب مثلا الأغاني أو نحو ذلك، فهذا ليس مطروح هنا، إنما المقصود بأن تحب للناس أي تحب للناس ما تحب من الخير، والخير هو المباحات والطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فهذا هو الخير، أن تحب للمسلمين من الطاعات والخيرات والمباحات الدنيوية ما تحب لنفسك، وهذا يأخذك إلى درجة الإيمان، أن تحب للناس ما تحب لنفسك، فلا تكون أنانيا كحال بعض الناس والعياذ بالله: أنا وقت فان كما يقولون، أنا ولا شيء بعدي والعياذ بالله، أي أنا وحدي، ويبحث دائما عن مصالح نفسه، ويبحث دائما عن كل ما فيه نفعه هو ولو كان على حساب الناس، بل والعياذ بالله لا ينشغل بالناس، وإن هلكوا وإن حدث ما حدث هو لا ينشغل بأحد. أحب لنفسك، أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، درجة عظيمة عباد الله من كمال الأخلاق، أن نحب لإخواننا المسلمين ما نحب لأنفسنا. المسلمون جسد واحد، ينبغي أن يشعر كل منهم بالآخر في فرح وترحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هكذا هو مجتمع المسلمين، ونسأل الله العفو والعافية. وهكذا كان مجتمع الأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا لما كانت المعصية من الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، كان المجتمع كله على كلمة واحدة وهي هجر جميعا، هجر الثلاثة. ولما نزلت توبة الثلاثة الفرحة عمت المجتمع كله، لأنهم يحبون الخير في إخوانهم ويحبون الخير للناس كما يحبونه لأنفسهم. هذا أحد سلف الأمة رضوان الله عليهم يضرب لنا مثالا في الحقيقة، صار في زماننا هذا كالخرافة أو الأسطورة، يضرب لنا مثالا على هذا المعنى الجميل، أن تحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنا. هذا الإمام السدي المفسر المعروف رحمه الله تعالى يحكي موقفا في هذا المعنى، يقول: لازلت أستغفر منذ 30 سنة لكلمة قلتها يوما الحمد لله. وهنا ربما تعجب أنت، الرجل يقول أستغفر لكلمة قلتها وهي الحمد لله. نعم، يقول: اشتعل حريق في سوق المدينة فلقيني رجل وأنا متوجه إلى السوق ولي حانوت فيه، لدكان يعني في السوق، فقال لي: يا سدي قد نجا حانوتك. فقلت: الحمد لله. يقول: فندمت بعدها ندما لا زلت أستغفر منه، إنه نادم على أنه حمد الله أن نجا حانوته هو، دكانه هو اللي نجا، مش مهم التركيب ده، الناس اللي اتحرق الأخرى. يندم لذلك لأنه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس كما تحب لنفسك تكن مؤمنا. وأما الكلمة الخامسة والأخيرة عباد الله في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قال: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت الشهوات. ونسأل الله العفو والعافية، إنه مرض العصر الذي نعيشه الآن، أي من أمراض العصر الذي نعيشه كثرة الضحك. ولذلك عباد الله قست القلوب، بل ماتت بعض القلوب والعياذ بالله، بل صار كثرة الضحك عند الناس في هذا الزمان مهنة يعمل البعض بها. نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والعلماء يقولون: كثرة الضحك تفسد القلب، لأنه من حال السفهاء والعياذ بالله، أي إن الذين يكثرون من الضحك والعياذ بالله تكثر غفلتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لقد صار بعض الناس يعرف بين الناس بأنه كثير الضحك، ويقولون هذا دم خفيف ونحو ذلك، وهو الذي يكثر الضحك ولا يتوقف دائما عن الضحك. هذه علامة على غفلة القلب، بل نسأل الله العفو والعافية، علامة على أن القلب ربما يصل إلى الفساد والموت والعياذ بالله. وهذا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وذلك لأن ذلك يدل على غفلة، كل منا مقصر، من منا هذا الذي يصل إلى أن يكون على هذا النحو يضحك بالأفيح؟ كلنا مقصرون في حق ربنا وفي جنب ربنا سبحانه وتعالى، فمن أين يأتي هذا؟ وليس هذا عباد الله معناه أن المسلم يكون عبوس الوجه لا يضحك، لا، بل كان نبيه صلى الله عليه وسلم ضحوكا صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك بين أصحابه. وهنا عباد الله لابد أن نفرق بين الضحك وبين التبسم. هذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يضحك تبسما صلوات الله وسلامه عليه. أما الذين يقهقهون وتخرج أصواتهم هكذا، نقول لهم: ولا تكثروا الضحك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. مع معرفة أن كثيرا من الناس الآن يقول لي: أنت تقول كلاما غريبا، هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. وربما بعض الناس يقولون لي: أنت الآن تقول كلام ما أحد الآن يستوعبه، والناس يرفضون ذلك. أقول لك أنت الذي ستكون في مسألة وسؤال يوم القيامة، وأنت الذي سيضيع قلبك في هذه الحياة الدنيا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يضحك، ولكن يضحك تبسما، وكان يكثر صلى الله عليه وسلم بممازحة أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. أما الضحك الذي هو يعني بالتعبير العام جدا عندنا على الفاضي وعلى الميهان، نسأل الله العفو والعافية، شخص هذه سمته، هذا بالقطع سيكون غافل القلب، قاسي القلب. هذا ليس كلامي أنا عباد الله، إنه كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شيء عن أصحابه، أي أنهم صاروا يتضحكون في مجالسهم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطب فيهم صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد رأيت اليوم الجنة والنار، ولقد رأيت من الخير والشر ما رأيت، وما رأيت أشرق من النار. ثم قال: ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس رضي الله عنه: فكان ذلك اليوم هو أشد يوم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ غطوا رؤوسهم خجلا وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، غطوا رؤوسهم وكان لهم خنين، أي بكوا جميعا في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم. كيف هذا يحصل فيكم؟ كيف يحصل فيكم كثرة الضحك في مجالسكم؟ ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فقام عمر وجعل يقول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رضينا لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نحن إن أصابتنا غفلة يا رسول الله فاعف عنا في ذلك. ولذلك عباد الله، لا تكثروا الضحك بنصيحة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا تذكر كل منا تقصيره في جنب الله، وتذكر أنه سيلقى الله، وتذكر أنه سيسأل في القبر، وتذكر أن الامتحان في القبر ويوم القيامة عسير. رأى الفضيل بن عياض رضي الله عنه رجلا يمشي في الطريق يضحك ملء فيه، فوقفه وقال: يا هذا تضحك ملء فيه، كم عمرك؟ فقال: 60 سنة. قال: يا الله، منذ 60 سنة وأنت تمضي إلى النار وهذا حالك؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: تدري ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ إذا علمت أنك ملك لله، إنا لله، إذا علمت أنك ملك لله وأنك إليه راجع، فاعلم أنك موقوف. وإذا علمت أنك موقوف بين يدي الله، فاعلم أنك مسؤول. وإذا علمت أنك مسؤول، فهل اعتدت بالسؤال إجابة؟ فهذه وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.